بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف والجار والمجرور أو المصدر. قوله الجار والمجرور الذي يكون نائبا هو مجموع الجار والمجرور، وإلى هذا ذهب ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل، وقيل هو المجرور فقط وهو مذهب البصريين. قال ابن أبو حيان رحمه الله تعالى: وقول صاحب التسهيل لم يذهب إليه أحد، فالخلاف حاصل بين أهل العلم، فمنهم من يقول إن النائب هو مجموع الجار والمجرور، ومنهم من يقول إنه الجار فقط. قال: أو المصدر، تقول سير فرسخ، سير فرسخ، وفرسخ ظرف نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والفرسخ يقدر بثلاثة أميال فيعادل 6 كيلومترات تقريبا كما في المعجم. سير فرسخ، وصيم رمضان، وصيم رمضان، وهذا ظرف زمان، فالأول ظرف مكان، فالأول ظرف مكان. ومر بزيد، فإعراب مر واضح، بزيد الجار والمجرور برمته وجملته في محل الرفع نائب فاعل، وجلس جلوس الأمير، وجلوس مصدر مرفوع على كونه نائب فاعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. قال: ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط: أحدها أن يكون مختصا، فخرج المبهم، المختص من الظرف ما خصص بشيء من أنواع المخصصات كالإضافة والصفة إلى غير ذلك، ومن المصادر ما يكون لغير مجرد التأكيد، ومن المصادر ما يكون لغير مجرد التوكيد، كأن يكون مبني مبينا للعدد أو للنوع. قال رحمه الله تعالى: أحدها أن يكون مختصا، فلا يجوز ضرب ضرب. لماذا؟ لأن ضرب هنا حكاية مصدر، أليس كذلك؟ فلم يخصص، فجيء به لمجرد التوكيد، ونحن اشترطنا أن يكون مختصا، فكونه لغير مجرد التوكيد، أي كونه، نقول كونه لغير مجرد التوكيد لعدم هو الذي نحن نريده، وأما إذا كان لمجرد التوكيد فهذا لا يفيد، فلا يكون من هذا الباب. وضرب هنا جاء به لمجرد التوكيد. وأما قولك ضرب ضربان، هل يجوز هذا؟ ضرب ضربان يجوز، فهذا يجوز لأنه لم يؤت به لمجرد التوكيد. قال رحمه الله تعالى: ولا صيم زمن. لماذا؟ لأن الزمن هنا غير متصل. ولا اعتكف مكان لعدم اختصاصها، فإن قلت ضرب ضرب شديد وصيم زمن طويل واعتكف مكان حسن جاز. لماذا؟ لحصول الاختصاص بالوصف. قال الثاني: أن يكون متصرفا لا لازما للنصب. قوله لا لازما للنصب هذا تفسير لقوله أن يكون متصرفا. قال: لا ملازما للنصب، أي لأن نيابته عن الفاعل تقتضي رفعه، وهذا لا يقبل الرفع، فإنه لازم للنصب. قال رحمه الله تعالى: لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية، فلا يجوز سبحان الله. لماذا؟ لأن سبحان يلزم النسب، حتى قال بعضهم إنه لا يلحن في سبحان أحد من الناس، لا يلحن في لا العجم ولا العرب، ما ترى أحدا يقول سبحان الله أو سبحان الله، فإنها تلزم النصب. قال فلا يجوز سبحان الله بالضم على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر على أن تقديره يسبح سبحان الله، يسبح سبحان الله. لماذا؟ لأن سبحان لازمة للنصب. فقول المصنف رحمه الله تعالى يفهم منه أن سبحان مصدر وليس كذلك، لأن فسبحان اسم مصدر لا مصدر، اسم مصدر لا مصدر. وسمي مصدرا هنا تجوزا، سمي مصدرا تجوزا، وإلا فالمصدر تسبيح. لماذا؟ لأنه فعل الرباعي، والفعل الرباعي كما يقول صرفيون مصدره مقيس سبح، فمصدره لا يكون إلا تسبيحا، تسبيحا لأنه فعل رباعي، لأنه فعل رباعي. وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، وغير ذي الثلاثة مصدره مقيس، فإذا كان سبح فإن مصدره يكون تسبيحا، وأما سبحان فهذا اسم مصدر. قال رحمه الله تعالى الثالث ألا يكون المفعول به موجودا، ألا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول ضرب اليوم زيدا. لماذا؟ لأن زيدا مفعول، فلا يكون الظرف نائب فاعل والمفعول موجود، خلافا للأخفش والكوفيين وابن مالك في شرح التسهيل أيضا. وهذا الشرط الأخير، وهذا الشرط الأخير جار في الجار والمجرور، في الجار والمجرور، والخلاف جار فيه أي في الجار والمجرور أيضا، والخلاف جار في الجار والمجرور أيضا. واحتج، وقبل ذلك قول الجار والمجرور يشترط في الجار والمجرور ألا يلزم حالة واحدة، ألا يلزم حالة واحدة، مثل مذ ومنذ ورب والكاف وما خصص بقسم وما خصص باستثناء، فلا ينوب شيء من ذلك، فلا ينوب شيء من ذلك، لأن الحرف الجار له فيها يلزم ماذا؟ وجها واحدا في الاستعمال. قال رحمه الله تعالى واحتج المجيز، واحتج المجيز الذي يجيز أي شيء، أن تنوب هذه الأشياء مع وجود المفعول به. واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر، بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، وبقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، فأقيم بما في قوله سبحانه بما كانوا يكسبون، وبذكر في قول الشاعر ما دام معنيا بذكر، مع وجود قوما في الآية، في الآية وهو مفعول، وقلبه في الشعر وهو مفعول، فأقيم الظرف، فأقيم الجار والمجرور مع وجود المفعول في الآية وفي البيت. واحتجوا بهذا وأجيب، والذين أجابوا هم جمهور البصريين، وأجيب عن البيت قبل ذلك ليجزى، يجزى فعل مغير واضح، فأين المغير في البيت؟ أين المغير في البيت؟ وين نائب الفاعل؟ أيوة في الشعر، وإنما يرضي المنيب ربه، أين المغير؟ المنيب هو معنيا، هو معنيا، لأن معنيا هنا اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير، أليس كذلك؟ يعمل عمل الفعل المغير، يرفع نائب الفاعل، وقلبه مفعول به، وبذكر نائب فاعل برمته. قال رحمه الله تعالى وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، بأنه ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة، بأنها شاذة. وأما الجواب عن البيت فإنه يسلم، وأما قول عن القراءة بأنها شاذة فهذا لا يسلم. لماذا؟ لأنه يجوز الاستشهاد بالشاذ اتفاقا، لأنه يجوز الاستشهاد بالشاذ باتفاق المسلمين. قال: ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل. قوله ويحتمل معناه يمكن، يحتمل أي يمكن. وقال: وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل معناه أنه مغتفر، أنه مغتفر. ذكره العلامة محمد آل آدم البورني الإثيوبي رحمه الله تعالى. قال: ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل أعدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى: قل للذين يغفروا، قل للذين يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما، الغفران قوما. والغفران هنا لم يذكر، لكن دل عليه الموجود، دل عليه الموجود وعليه أكثر النحويين في مثل هذا، وهو قوله: قل للذين آمنوا يغفروا، يغفروا. قال: أي ليجزى الغفران قوما. وإنما أقيم المفعول به، وإنما أقيم المفعول به وهو الغفران، غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، أنه الضمير يعود إلى شيء، أنه المفعول الثاني، الغفران، الغفران مفعول ثاني، مفعول ثاني، وقوما مفعول أول. وأصله ليجزي قوما غفرانا، ليجزي قوما غفرانا، قوما مفعول أول وغفرانا مفعول ثاني. فلما غير ماذا؟ أقيم المفعول الثاني مقام الفاعل. قال رحمه الله تعالى: غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك جائز عند أمن اللبس. قال رحمه الله تعالى: وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب، وجب، ما إعراب وجب؟ جواب، أحسنت، جواب لإذا، وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، ماضيا كان أو مضارعا، فإنه يضم أوله. لذلك قال في المتن: ويضم أول الفعل مطلقا، هكذا. قال رحمه الله تعالى: وبكسر ما قبل آخره، وبكسر الجار والمجرور متعلق بماذا؟ وبكسر ما قبل آخره حتى يتضح المعنى. وبكسر متعلق بأي شيء؟ بتغيير، تغيير، وجب تغيير الفعل بكسر ما قبل آخره، هكذا، بكسر ما قبل آخره في الماضي وبفتحه في المضارع، وبفتحه في المضارع. تفعل هذا، هو هذا التغيير يحصل لأجل شيء فيما مضى. لماذا نغير الفعل؟ للفرق بين الفعل الصحيح والمغير، للفرق بين الفعل المبني للفاعل والمبني للمفعول. فلماذا لم يحصل العكس؟ مثلا فالفعل المغير ضرب، والفعل الصحيح ضرب، والمغير ضرب بضمه أوله وكسره ما قبل الآخر. طيب لماذا لم يعكس؟ إذا قلنا، إذا أردنا بذلك مجرد التفريق بين الصحيح والمغير، فلماذا لم يحصل العكس بكسر الأول وضم ما قبل الآخر؟ ذكروا أنه لم يكن كذلك، لأن ذكروا ذلك، قال: لأن الخروج من الضمة إلى غيره أولى، لأن الضمة، لأن الخروج من الضمة إلى الكسر أو إلى الفتح أولى من الخروج من الكسر إلى الضمة مثلا، فلأجل هذا. وإلا فإنه يحصل الفرق بالعكس، وإنما لم يعكس لأن الخروج من الضم إلى غيره أولى. ذكره في تشويق الخلان، وكتاب تشويق الخلان كتاب مفيد جدا للغاية، يعني كتاب مفيد جدا للمبتدئ، وهو يذكر مثل هذه الأشياء والفوائد. قال رحمه الله تعالى: وبفتحه في المضارع تحقيقا، تقول ضرب ويضرب، ضرب ويضرب، فضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره في الماضي، وضم أوله وفتح ما قبل آخره في المضارع تحقيقا أو تقديرا، نحو رد ويرد. رد ضم أوله، هل كسر ما قبل ما قبل آخره؟ رد، لأن أصله ردد أليس كذلك؟ فلما حصل إدغام صار رد. وفي المضارع هل فتح ما قبل الأخير؟ يرد، يرد، هذا حصل بالتقدير لأن أصله يردد، يردد. فالدال الثانية الأولى عليها الفتحة يردد فحصل، لكن نقلت حركة الدال إلى الراء الساكن فصار ير، فصار يرد دو، يرد دو، فأضغمت الثانية الأولى في الثانية فصار يرد، فصار يرد. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الفعل مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه، شارك في الضم ثانيه، ما إعراب ثانيه؟ شارك في الضم ثانيه فاعل، أحسنت، فاعل، شارك في الضم ثانيه أوله في في مسألة التاء، وثالثه، قوله وثالثه عطف على ثانيه على كونه فاعلا لشارك، وثالثه أوله في مسألة الهمزة، تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة، ضم أوله وشارك في الضم الثاني وهو العين هنا بضم التاء والعين. وفي انطلقت بزيد انطلق به، انطلق شارك الأول وهو الهمزة، ثالثه وهو الطاء، تقول انطلق به بهمزة بضم الهمزة والطاء انطلق. ويقال هنا الفعل الذي يغير هو الفعل المتعدي، أليس كذلك؟ هو الفعل المتعدي. لماذا؟ لأنك إذا حذفت الفاعل ينوب مقام المحذوف المفعول، الفعل اللازم ليس له أي، ليس له المفعول، أليس كذلك؟ فانطلق متعدي أم لازم؟ لازم، لا تقول انطلقه إلا إذا أردت بها المصدر. فلماذا قال انطلق؟ نعم نعم، لماذا؟ لأن اللازم ذكر أهل العلم أن اللازم لا يغير، لا يغير إلا إذا كان متعديا بحرف، إلا إذا كان متعديا بحرف. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: فمن اضطر، فمن اضطر. إذا ابتدي بالفعل قيل اضطر، اضطر، فأوله وهو الهمز همزة الوصل مضمومة، والطاء كذلك أيضا اضطر. ففي الآية فمن اضطر حذفت همزة الوصل، لماذا؟ لأجل الدرج، لأجل الدرج، وهمزة الوصل تسقط عند الدرج كما هو معروف، لأنه لا يؤتى بها إلا لمجرد التوصل إلى نطق الساكن بعدها، فإذا حصل بغيرها تسقط، تسقط. فهي كقول الشاعر: على كتفيه يبلغ المجد غيره، فهل هو إلا للتسلق السلم. هكذا يقول الشاعر في شيخه ومدرسه: على كتفيه يبلغ المجد غيره، فهل هو إلا للتسلق سلم. وهمزة الوصل هنا كذلك، فجيء بها لأجل التسلق بها إلى النطق، فلما قام مقامها ما قبلها فحصل الدرج سقطت. قال رحمه الله تعالى: وقال الهذلي: سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرعوا. أين الشاهد؟ فتخرموا، بضم الثاني، الثاني هو التاء، أليس كذلك؟ الثاني هو التاء هنا، فتو، أين الحرف الثاني؟ التاء، نعم، إيش؟ الحرف الثاني هو الآن ساق هذا البيت لأجل أن يستدل على أن الثاني يكون مثل الأول، فالحرف الثاني هو التاء. إيش نقول؟ الفاء هذه لا حكم لها، لا حكم لها لأننا ننظر إلى الفعل فقط. تخرموا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إنه لا يجوز بعض الأفعال لا تكون مغيرا، لا تكون ماذا؟ مغيرة باتفاق بين المسلمين، وهي الأفعال التي لا تتصرف، وهي الأفعال التي لا تتصرف، فإنها لا تكون مغيرة باتفاق المسلمين. وقسم فيه خلاف، وهو كان وأخواتها، ففيها خلاف بين أهل العلم، هل نقول كين في كان أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم. وأما الأفعال الذي الجامدة فإنه لا خلاف فيها في أنها لا تكون مغيرة. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط، معل الوسط، نحو قال وباع، جاز لك فيه ثلاث لغات، جاز فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى، وهي لغة قريش ومن جاورهم، كسر ما قبل الألف، كسر ما قبل الألف، أي ألف؟ لأننا قلنا قال فنجعل ما قبلها مكسورة، فتقلب الألف ياء، فتقلب الألف ياء، فيقال قيل، قيل. هذه اللغة هي الفصحى، وهي لغة قريش وما جاورها. الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم، إشمام الكسر شيئا من الضم، ومعنى الإشمام الاتيان على الحرف بحركة بين الضم والكسر، بأن يؤتى بجزء من الضمة قليل سابق وجزء من الكسرة كثير لاحق، كثير لاحق، ومن ثم تمحضت الياء. قال: وهو غير الإشمام المذكور في الوقف عند القراء، عند القراء. طيب، قال: إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل، تنبيها على الأصل، ذلك لأن الأصل قويل وبيع بضم الحرف الأول منهما كما يقال في الصحيح نصر وضرب. قال رحمه الله تعالى: وهي لغة فصيحة أيضا بعد لغة الكسر، بعد لغة الكسر. الثالثة إخلاص الضم، إخلاص ضم أوله، فيجب قلب الألف واوا، فتقول قول وبوع بماذا؟ بإخلاص الضم، قول بوع، هكذا تقول. وهذه اللغة بعد اللغة الأولى، بعد اللغة التي قبلها، وهي لغة ضعيفة، لغة ضعيفة، وتعزى لفقعس ودبير. وقال الشاعر: يا قومي قد حوقلت أو دنوت، وبعض حيقال الرجال الموت، ما لي إذا أجذبها صأيت، أكبر قد عالني أو بيت، يريد به زوجته، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت شبابا بوع فاشتريت. قال رحمه الله تعالى: وقبل ذلك هناك، انتهينا. وقبل ذلك هناك أفعال لا تكون إلا مغيرة، لا تكون إلا مغيرة، لا تكون صحيحة أبدا، وهي جن، حم، زكم، قد، سل، وعك، شل، فؤد، جبل، عل، عشرة. هذه الأفعال تلزم ماذا؟ التغيير، فلا تكون صحيحة أبدا، وهي هنا عشرة، وهي هنا عشرة، فلتحفظ. وقد جمعتها في بيتين والحمد لله، فقلت: وجن، عل، سل، قد، وزكم، وعك، ما وعك مع فؤد، شل، قد علم، جبل، حم، ألزموها يا فتى، مغيرا بالنقل عنهم قد أتى، فلتحفظ. والله سبحانه وتعالى أعلم.